نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا سعد، يا مرحبا. نبدأ شيخنا الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمة يلقيها فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن سعد الزعتري حفظه الله بعنوان امتحان الناس بأهل العلم منهج سلفي، والرد على خالد المصري الذي طعن في الإمام العلامة ربيع بن هادي المدخلي، فليتفضل مشكورا مأجورا. تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لقد خط لنا السلف خطا واضحا ومنهجا سليما في معرفة الأشخاص والحكم عليهم، وذلك عن طريق امتحان الناس بالعلماء الربانيين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فمن الطرق التي بها نعرف السني من البدعي، والسلفي من الخلفي، والأثري من الحزبي، أننا نمتحنه بعلماء السنة ومخالفيهم. فإن أثنى على علماء السنة فهو سن، وإن قدح بهم ولمزهم وأثنى على من خالفهم من أهل البدع فهو بدعي. لقد زعم المشركون أنهم يحبون الله عز وجل، فابتلاهم الله وامتحنهم بحب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل محبته علامة على ذلك الحب. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وامتحن النبي صلى الله عليه وسلم الجارية ليعرف إيمانها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لمالكها: أعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك امتحن الناس بحب الصحابة، فمن أحبهم كان سنيا، ومن أبغضهم كان شيعا رافضيا حقودا. وعلى هذا سار السلف في امتحان الناس في أئمة أهل السنة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال أحمد بن عبد الله بن يونس: قال سفيان أي الثوري: امتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمران، فمن ذكره يعني بخير قلت: هؤلاء أصحاب سنة وجماعة، ومن عابه قلت: هؤلاء أصحاب بدع. وقال بشر بن الحارث عن أحمد بن يونس أيضا. وكان سفيان إذا جاءه قوم من أهل الموصل امتحنهم بحب المعافى، فإن رآهم كما يظن قربهم أو أدناهم، وإلا فلا. وقال علي بن عبد الله المديني رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فرج خيرا، واعلم أنه بريء من البدع. وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها، فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. ثم قال: وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرج خيرا. ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة أهل البدع. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان التيمي ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزائدة فرجه. ومن بعدهم عبد الله بن إدريس، يعني عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي فرجه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح وغيره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم المؤمنات مهاجرات تمتحنهن الله أعلم بإيمانهن. قلت: فهذا الامتحان في أمور الزواج وغيره والمصاحبة، فكيف بما هو أهم من ذلك؟ العقيدة والمنهج. وقال مهدي بن هلال: أتيت سليمان، يعني التيمي، فوجدت عنده حماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وأصحابنا البصريين، فكان لا يحدث أحدا حتى يمتحنه فيقول له: الزنا بقدر؟ فإن قال نعم استحلفه أن هذا دينك الذي تدين الله به، فإن حلف حدثه خمسة أحاديث. قال معاذ بن معاذ: كان سليمان التيمي لا يزيد كل واحد منا على خمسة أحاديث، وكان معنا رجل فجعل يكرر عليه، فقال: نشدتك بالله، أجهمي أنت؟ فقال: ما أفطنك، من أين تعرفني؟ انتهى. وقال معاوية ابن عمرو ابن المهلب الأزدي: كان زائدة لا يحدث أحدا حتى يمتحنه، فإن كان غريبا قال له: من أين أنت؟ فإن كان من أهل البلد قال: أين مصلاك؟ ويسأل عما يسأل القاضي عن البينة، فإن كان صاحب بدعة قال: لا تعودنها إلى هذا المجلس. فإن بلغه عنه خيرا أدناه وحدثه. فقيل له: يا أبا الصلت، لما تفعل هذا؟ قال: أكره أن يكون العلم عندهم فيصير أئمة يحتاج إليهم فيبدلوا كيف شاءوا. وهذا الكلام فيه من الوقفات الكثيرة، أن على العالم أو صاحب العلم الذي يبث علمه أن يتحرى طلابه وأن يعرف من هو أو من يجلس بين يديه، وأن يمتحنهم، فلا يجلس إلا من كان على صفاء في المنهج. وهذا خلاف كثير مما نراه في هذه الأيام من بعض الناس الذين يجلس عندهم الحزبي والبدعي والسلفي وغير ذلك. وقال الذهبي في ترجمة حماد بن سلمة: قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. وقال أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري وزائدة فلا شك أنه رافض. وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحول والأوزاعي فلا تشك في أنه ناصبي. وإذا رأيت الخراساني يطعن على عبد الله بن المبارك فلا تشك أنه مرجئ. واعلم أن هذه الطوائف كلها مجمعة على بغض أحمد بن حنبل، لأنه ما من أحد إلا وقلبه منه سهم لا برأ له. وقال نعيم بن حماد: إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهمه في دينه، وإذا رأيت البصري يتكلم في وهب بن جرير فاتهمه في دينه، وإذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهوية فاتهمه في دينه. وقال أبو جعفر محمد بن هارون المخرمي الفلاس: إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. وقال أبو حاتم الرغي: إذا رأيت الرازية وغيره يبغض أبا زرعة فاعلم أنه مبتدع. وقال أبو حاتم أيضا: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. قال السفراني: ولفنا بصدد ذكر مناقب أهل الحديث، فإن مناقبهم شهيرة ومآثرهم كثيرة وفضائلهم غزيرة، فمن انتقصهم فهو خسيس ناقص، ومن أبغضهم فهو من حزب إبليس ناقص. وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأهل السنة والحديث في كل مكان وزمان هم محنة أهل الأرض، ويمتاز أهل السنة والجماعة بمحبتهم والثناء عليهم، ويعرف أهل البدعة والاختلاف بعيبهم وشناعتهم. وما أحسن ما قيل في إمام السنة شعرا: أضحى بن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتمسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. أقول: هذه النقولات السلفية وغيرها كثير تبين أن امتحان الأشخاص من عمل السلف قبلنا ولنا بهم أسوة حسنة إذا أردنا أن نحكم على الشخص أنه سني أو بدعي. فهذا الإمام أحمد محنة أهل زمانه، كان السلف يمتحنون الناس به، فمن أحبه فهو سني ومن أبغضه فهو بدعي. ونحن اليوم نمتحن الناس بأئمة أهل السنة كالإمام ابن باز والإمام الألباني والإمام ابن عثيمين والشيخ ربيع المدخلي والشيخ عبيد الجابري والشيخ عبد الله البخاري، فمن أحبهم فهو سلفي، ومن تنقصهم فهو حزبي ضال مبتدع. وأهل السنة يحبون علماء السنة جميعهم، لا يفرقون بين أحد منهم. وقد يلبس أهل البدع على الناس بحب بعض علماء السنة لكي يكون مصوغا لهم الطعن في باقي العلماء. ومن الأمثلة على ذلك والمشاهدة أنك تجدهم يحبون الأئمة الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين، ويطعنون في الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ البخاري وغيرهم. وهذا المنهج من أخبث المناهج، ومن تولى كبر هذه المناهج اليوم من هم أخبث من الحدادية الذين فرقوا الدعوة السلفية ورموا أهلها أنهم صعافقة، وهم الصعافقة. وإذا سألت أحدهم عن الشيخ ربيع حامل لواء الجلف والتعديل في هذا العصر، قدحوا فيه وذموه واتهموه بالشدة أو العجز أو أنه محاط ببطانة السوء التي تملي عليه ما تريد. وإذا سألتهم عن الشيخ عبيد قالوا: قد انتهينا منه منذ زمن. وعن الشيخ عبد الله البخاري قالوا: هو رأس الصعافقة، إلى غير ذلك من الاتهامات الجائرة. ولذا أقول إن الشيخ ربيعا حفظه الله ومن ذكرنا هم محنة هذا الزمان، فمن أحبهم كان سلفيا ومن أبغضهم كان حزبيا مبتدعا. وقد خرج علينا اليوم أحد أتباع هذا المنهج الخبيث ويدعى خالد ابن عبد الرحمن زكي المصري، الذي طعن في شيخ الإسلام والسنة في هذا العصر الشيخ ربيع، واتهمه أنه يقول بقول الخوارج في مسألة المجالس الشورية التي تكون بين العلماء، حيث قال: هذا تقرير الخوارج. وقال أيضا كلام الليل لذاك العالم الوالد الذي انحرف عن السنة في هذه المسألة، فأقول له رمتني بدائها وانسلت، بل أنت قد انحرفت عن أصل من أصول أهل السنة ووافقت قول وفعل الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور ولا يناصحونهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسلمنا انتقادك للشيخ ربيع، كيف والشيخ ربيع كذبه والحمد لله. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأئمة المسلمين هم الذين يقتدي بهم المسلمون إما بالتشريع وإما بالتنفيذ، وهم العلماء والأمراء. العلماء أئمة يدعون الناس إلى كتاب الله عز وجل، هم المقدمون في هذا، والأمراء أئمة، ولهذا من له السلطة العليا يسمى الإمام، فهم الأئمة ينفذون شريعة الله. وحينئذ يكون من الإمام الأول في الأئمة؟ هم العلماء، لأن الأمراء يجب عليهم أن يتبعوا الحق الذي قاله العلماء. إذن فالحقيقة أن الإمامة بيد العلماء، والمراد بالعلماء العلماء الربانيون الذين هم العلماء حقيقة. قلت انتهى كلام الشيخ، قلت والنصح للأئمة ومنهم العلماء، والشيخ ربيع منهم باعتراف هذا المصري، يكون بالسر أو الكتابة أو اللقاء معه وفهم دليله ووجهة نظره، ولا يكون بالتشهير ونشر النصيحة على الملأ كما يفعل الخوارج. قال الشيخ ابن عثيمين أيضا ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء، والنصيحة لعلماء المسلمين هي نشر محاسنهم والكف عن مساوئهم والحرص على إصابتهم الصواب بحيث يرشدهم إذا أخطأوا ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش كرامتهم ولا يحط من قدرهم. إن تخطئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ضرر على عموم الإسلام، لأن العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضا سقطوا من أعينهم وقالوا كل هؤلاء راد ومردود عليه فلا ندري من الصواب معه، فلا يأخذون بقول أي واحد منهم. لكن إذا احترم العلماء بعضهم بعضا وصار كل واحد يرشد أخاه سرا إذا أخطأ ويعلن للناس القول الصحيح، فإن هذا من أعظم النصيحة لعلماء المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. وإني لا أعجب من كلامه الباطل لهذا المصري الذي جعل من يتشاور مع غيره في أمر ما لإصلاحه إذا خلى من المحاذير الشرعية جعله من منهج الخوارج. والله عز وجل قد مدح من يفعل ذلك حيث قال وأمرهم شورى بينهم. قال الطبري رحمه الله والذين استجابوا لربهم، قوله تعالى والذين استجابوا لربهم أي الأنصار وأقاموا الصلاة وليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم شورى بينهم ليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. وقال البغوي يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون، ومعنى الطبري وأمرهم شورى بينهم ليس فيهم رسول الله أي أنهم كانوا يتشاورون قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذلك جواز التشاور وإن لم يكن أو إن لم يعلم أو لم يوجد الحاكم. وقال ابن كثير رحمه الله وأمرهم شورى بينهم أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها. وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم أي يتشاورون في الأمور، والشورى مصدر شاورته مثل البشرى والذكرى ونحو. فكانت الأنصار قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه، فمدحهم الله تعالى به قاله النقاش. وقال الحسن أي البصري أي إنهم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون، فمدحوا باتفاق كلمتهم. قال الحسن ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم. فمدح الله المشاورة بالأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. قلت: وصنيع هذا الغر يشبه صنيع الخوارج عندما ناقشه ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا: كيف يحكم الرجال في أمر الله والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله وما للرجال وما للحكم؟ قالها الخوارج لابن عباس. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه. أرأيت قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وكان من حكم الله أن صيره إلى الرجال يحكمون فيه، ولو شاء أي الله عز وجل لحكم فيه. أنشدكم بالله، يقول ابن عباس الخوارج، أنشدكم بالله أحكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أم في أرنب؟ وأنا أقول: هل تنكر على الشيخ ربيع أنه يتشاور مع العلماء في مسائل الدماء في بعض البلدان؟ وقد شرط الله عز وجل رفع الحرج عن الوالدين في فطام ولديهما قبل الحولين إذا هم تشاورا، رفع الحرج عنهما إذا هما تشاورا فيما يؤدي إلى صلاح الصغير وتراضيا عليه. قال تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناه عليهما. فأنشدكم بالله، هل التشاور في صلاح ذات البين وحقن دماء المسلمين أفضل أم في صلاح الرضيع؟ فانتبهوا يا طلاب الدعوة السلفية من هؤلاء أصحاب المنهج الحداد المصاعفقة، وامتحنوا من لم تعرفوا منهجه بعلماء أهل السنة، فإن أحبوهم جميعا فهم على السنة، وإن أبغضوهم أو أبغضوا بعضهم فهم على البدعة والهوى. نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويرد كيد الكائدين عن هذه الدعوة المباركة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ سعد على هذه الكلمة المنهجية القوية الطيبة، وعلى ما قدم ويقدم لإخوانه السلفيين، وجعل ذلك في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله شيخ. السلام عليكم. الله يحييكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.